الحر قاعد الحر قاعد الحر ده عبد والعبد انصلح حاله واتقرع الدون على سيده وزاد ماله وابن الهفيه انسعد حظه اوان جاله الحر بقى عبد الحر بقى عبد والعبد انصلح حاله واتقرع الدون على سيده وزاد ماله وابن الهفيه انسعد حظه اوان جاله صبح بيمشي ويتأمع بقدر المال لكن يغور الزبان جواه وأشكاله يقعد معاك في الادب وعلى الزمن تخويه الصاحب الحر في الدنيا وفين تلاقيه يقعد معاك في الادب وعلى الزمن تخويه واذا كان يلاقي عدوه في عجل يعديه الحر يمشي مع صاحبه بكل امان والسبع مهما ابتلى برضه الشامه فيه